أبكي يا أيها المكي لسان حال اليوم عن حبكم يحكي رسول الله بكم يحكي لبعضكم أبكي يا أيها المكي لسان حال اليوم عن حبكم يحكي رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله أيها المكي لسان حال اليوم عن حبكم يحكي لبعدكم أبكي يا أيها المكي لسان حال اليوم عن حبكم يحكي رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله أيمسي محبكم تعبا يزيد البعد شكواه ويسأل نسمة مرت هل المختار يرضاه أيمسي محبكم تعبا يزيد البعد شكواه ويسأل نسمة مرت هل المختار يرضاه أيمسي محبكم تعبا يزيد البعد شكواه ويسأل نسمة مرت هل المختار يرضاه رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله لأجلك لو أمرت بخوض بحر الشوك خضناه فلا عز بغير الدين والإخلاص نلقاه لأجلك لو أمرت بخوض بحر الشوك خضناه فلا عز بغير الدين والإخلاص نلقاه لأجلك لو أمرت بخوض بحر الشوك خضناه فلا عز بغير الدين والإخلاص نلقاه رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله Oh.